حمزة وفقه الكلام على هدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المسلمين الشرفاء. وبعد صدر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقلنا أنه لم يجزم كما قلنا قبل ذلك بأنه إيه؟ بأن الرقى فيها ما فيها من أبواب الجواز. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، أبعد عنه من المنهي عنه إنه لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه. أما مثلا هذا الحديث حديث عظيم يثبت لنا أيضا مسألة، وهذه مسألة كما قلنا متعلق بالباب هذا بالباب الذي سبق في الكلام على الأسباب والاستفادة، وقلنا أنك إذا سرت مع المصنف ترى أنه يبين احتراز الشرع الاحتراز العظيم للشرعي في التفات القلب عن الله جل في علاه، وأن الإنسان لابد أن يسير في طريقه بعينيه، بعين الشرع وبعين القدر. أما بعين القدر لابد له من تمام الانقياد، بعين القدر من تمام الرضا عن الله جل في علاه، وأما بالنسبة لعين الشرع لابد له من تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، وألا يضرب الشرع بالقدر، وألا يضرب الشرع بالقدر أو يضرب القدر بالشرع. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، باب الأسباب التي لابد أن يأخذ بها. إن الرقى والتمائم والسولة شرك. ويقول السلام: إن الرقى جمع رقية، والرقية هي كما قلنا ما يقرأ لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فيكون هناك أدعية وأذكار وأيضا قراءة القرآن للاستشفاء بمثل هذا، وليست الرقية هي الشافية بحال من الأحوال. الرقية أيضا من الأسباب الشافية، لذلك لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أرأيت رقى استقصي بها بالتهلية؟ قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدفع من القدر بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. لما قالوا: هل تدفع من قدر الله من شيء؟ قال: هي من قدر الله. هذا فقه الرقى، كأنه يقول لك وأن الأوامر الشرعية أو الأسباب الشرعية تأخذ بها هي من قدر الله جل وعلا، لأن الله تعالى قد قدرها شرعا وقدرها أيضا كونا سبحانه جل وعلا. الله تعالى أناط المسببات بالأسباب، أناط المسببات بالأسباب. إن الرقى والتمائم والسولة شرك، إن الرقى والتمائم والسولة شرك. هنا ترى بقول السلام إن الرقى، والرقى يعني عام كل الرقى، قال إن الرقى شرك، وهذا غير مراد، هذا غير مراد. لما؟ لأنه السلام طلب الرقية لامرأة رآها لما قال إن بها ارتفع الترق لها، وأيضا طلب منه الرقية لما جاءت المرأة وقالت: إني أتكشف وأسرع فأضع الله جل وعلا أن يعني يرفع عني ذلك، طلب رقية أيضا استشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة رضي الله عنها كانت ترقيه وتقرأ المعوذات وتأخذ بيده ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت فيها وتمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة رضي الله عنها وأرضاه. وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الملائكة من السحر الذي أصاب النبي صلى بالرقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيكون هنا الآن باب أصولي بقول السلام أن الرقى والألف لام، هذه ألف لام إيش؟ ألف لام استغراقية، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به خصوص، يكون هذا من باب العام الذي يراد به خصوص، وليس من باب العام أن يبقى على عموم. العام الذي يراد به الخصوص يعني أن الرقى شرك، يعني الرقى التي بدلوا من كتاب الله أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم والمباح. والحق نقول أن مراتب الرقية ثلاث: رقية شرعية وقد جاء الشرع بها، وهي التي قال فيها الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثانية الرقية، هذه الرقية المباحة. الرقية الثانية الرقية ليش؟ الرقية الثانية الرقية المباحة، وهذه الرقية المباحة التي تكون فيها أذكار وجمع بعض الأوراد للشفاء بها. والثالثة الرقية ليش؟ الرقية الشركية. الرقية الشرعية هي الأولى بالجواز، وهذه الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها فهي متأكدة مستحبة، وقد تكون واجبة عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الاستشفاء، بوجوب الاستشفاء لقول سلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والتمسك بالرقية من باب التداوي، فقد تصل إلى الوجوب، وهي تكون الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها كالفاتحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله فضربوا لنا سهما قال ضربوا لي معكم سهم كيف علمت أنها رقية؟ ثم قال يا عمي لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وقال هما فيك أنها رقية هذه رقية شرعية الفاتحة 7 مرات أو بالمعوذات لأن سلم كان يتعوذ بتعويذات أو كان سلم يتعوذ من الحدث حتى نزلت الآيات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فكان سلم يتعوذ بهن الغلط المقصود هذه رقية شرعية وهذا تحت قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا في الخسارة هذا بالنسبة لباب الرقية في هذا الباب الثاني هو الباب المهم جدا وهي الرقية المباحة وهل الرقية المباحة جائزة أم لا؟ هي اسمها مباح ولذلك نقول الآن هل الأصل في الرقية المنع أو الأصل في الرقية الإباحة؟ هذا يجعلنا نمحص النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة إذا هذه دلالة أن الأصل في الرقى الإباحة الأصل في الرقى الإباحة لا المنع الأصل في الرقى الإباحة لا المنع لأنه قال لا بأس بالرقى أو عمومه الآن ما لم تكن شركة فقال أنا الأصل في الرقى الآن الإباحة وبعضهم يقول لما قال سلم وما يدريك أنها رقية الأصل المنع والصحيح الأصل الإباحة الصحيح الأصل الإباحة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لكن هذا الكلام عند العلماء اذا قلنا بان الاصل فيها الاباحه لما جاء الشرع بها وغلفها هل تنضبط بضوابط الشرع يعني نقول لا رقيا الا بما جاء به ايش الاثر هذا قال به بعض العلماء تسلم لا رقيا الا بما جاء به الاثر كالفاتحه كالمعوذات قراءه الايات التي قراها النبي صلى الله عليه وسلم والاذكار التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله بريق بعضنا يطلب أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا إلى آخر ما جاء عن نسلم بالرقى التي أمر نسلم بالرقية بها فقال نسلم من شعر شيء فليضعه على مكان الوجع فيقول بسم الله ثلاثة أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وأحادث 7 مرات هذه الرقى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شفاء كما قصدت أنا في مسلم في هذا الباب الغرض المقصود الرقية الثانية هي الرقية المباحة بعض العلماء قال وإن كان الأصل الإباحة قد جاء الشرع يغلفه على أننا لا نحيد عن أثار الشرع هذا أسلم من قال بذلك فقد إيش فغفل لكن نحن نرى لأن كثير من علمائنا يرى أن هناك آيات لبعض الأمراض وقد شفي المريض بها كآيات السحر التي تقرأ من سورة البقرة وسورة طه وسورة الشعراء وسورة أيضا يونس بل تقرأ على ماء ويشرب الماء ويغتسل به بل هناك ورقة لتبع ورقات نبت أيضا تستخدمها المرء كل ذلك جاء من التجربة فمن قال بجوازها قال بأن الأصل بالرقى في الرقى الإباحة فقال إذن لا عتب على ذلك يعني أشرب الماء ويغتسل به نعم يشرب الماء ويغتسل به لأنه قد أجرب ووجد أنه قد صار دواء ناجعا ومنه من قال لا قف عند الأثر ولم يأتي هذا الأثر لم يأتي شرب الماء ولا اغتسل بالماء ولا ورط السبب في هذا الباب فقف عندما أوصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال صلى الله عليه وسلم الترق لها من السبعة ترق لها بما بينت لكم وأما الآخرون فقالوا الترق لها هذا على الإيش على العموم على الإطلاق فيكون المسألة على الإباحة وجهة النظر العلمية تقول القول الثاني والصحيح وهو قول الإباحة وأنها ما لم تكن شركا فهي على الصحة والقول الأول قول إيش أسلم قول الثاني أعلم في النظر وأما قول الثاني أسلم وأحكم وأن الإنسان يعمل بقول الرحمن جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا بالنسبة لأبواب الرقى لأن الإنسان يسترقي بالقرآن ويستشفي بالقرآن لما قال الله تعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إن الرقى والتمائم والتمائم كما فسرها المصنف لأنها تعاليم احنا قلنا التمائم مأخوذة من ايش من التمائم مأخوذة ما هي مفرد تميمة هي مأخوذة من ايش من أتم الله الشرك وأتم الله الأمر ولذلك قال السلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما بيان من التمائم تمام الشيء والتمائم تعاليم يعلقونها في صدور الناس لدفع العين والحق يعلقونها في صدور الأطفال أو في صدور الرجال لدفع العين والحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم شرك والتميمة كلمة برقى أو بأذكار أو تميمة بكلمات لا يعرف مداها إلا الله جل وعلا، وتميمة بالقرآن أو بالأذكار الحديث النبوي. وهذا كان يحدث في الصحابة وصغار الصحابة، كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك. فهذه التمائم التي قال عليه السلام التميمة شرك، لما شرك؟ هل هي عموم أو هي على الخصوص؟ الحق بأن الأصل في ذلك أنها على العموم، الأصل في ذلك أنها على العموم لدفع العين. التميمة كانت لدفع العين، ووضعوا فيها كما قلنا بعض الطلاسم أو بعض القراءات أو بعض حتى الأذكار والقرآن. الأصل أن التميمة كما عم من السلم أن الرقى والتمائم، هل فلان استغرقية كل التمائم شرك، التمائم شرك، وهذه سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهذا قول الجمهور أن التمائم جميع التمائم لأنها شرك، لا تيامة، وأنها أولا فيها التفاتة القلب لغير الله جل وعلا، وفيها وسيلة ودريعة إلى الاعتقاد بغير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل وعلا. وأن التمائم حتى لو كانت من غير أو كانت التمائم من القرآن فإنها وسيلة إلى امتهان هذا القرآن، وإلى أيضا تعريض القرآن إلى يعني النجاسات وغير ذلك مما يحرم على الإنسان أن يفعله. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم شرك بأن المسألة على العموم، حتى ومن تعلق الآيات تعليق الآيات في الجدران في البيوتات يدخل هذا من باب التمائم. لو فتحت البيبان تجد آية الكرسي، تجد آية هذا من التمائم، هذا من التمائم. أيضا تعليق المصحف، أنت تجده يعلق في السيارة مصحف صغير، لا مصحف كبير يقرأ، مصحف صغير هو علقه ليه؟ هو علقه لهذا لدفع العين أو استجاب البركة على ما يقولون. وتعليق القرآن هنا نتكلم عنه، فالتعليقات هذه بأسرها هي من التمائم. وقد قال علماؤنا أما دفع العين فقد جاء الشرع به، وهنا يخالفون الشرع به التمائم، جاء الشرع به، الحسد موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القبل والرجل القبر. يبقى إذن التميمة إيش؟ حق. وإن كانت التميمة حق فلابد أن نعلم أن أتقوا الله أن العين حق، فلابد أن نعلم أن التميمة دفع العين إما أن تكون شرعية إما أن لا تكون شرعية. فنقول بأن الحسد وإن كان قد وقع هو وقع محقا، فالله تعالى قد بين العلاج منه بقراءة المعوذتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في وجه من علم أنه عائن أو أنه حاسد يبرك أو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول تبارك الله تبارك الله، بحيث أن يدفع هذا الحسد أو هذا العين. هذا أصيب في دفع العين. وهناك أمور كان يفعلها الصحابة لدفع العين، منها التعليق هذه سنتكلم عنها، ومنها أيضا كان يفعل بعض الصحابة منهم فاطمة أو فاطمة كانت تفعل ذلك للحسين، تسود بين يعني في وجهه سوادا معينا حتى لا يلتفت إلى حسن وجماله. وحتى عثمان بن عفان ورد طفلا وقال سودوا نونس، يعني هنا يجعل سوادا حتى يعني لا يجعل الناس يلتفتون إلى جماله. وهذا فيه ما فيه الآن من السبب المجرد، هذا فيه ما فيه من السبب المجرب لدفع. فدفع العين إما أن يكون دفع العين هذا من باب العلاج، والعلاج إما يكون سببا شرعيا مصرحا به، وإما أن يكون سببا مجربا. فمثل هذا بأنه لا يجعل الإنسان يلتفت إليه هذا من باب التجريب، أنه عندما يكون بثياب الرصة لا يجعل الإنسان ينظر إليه نظرة الطامع أو الحاسد أو العائد. فهذه أيضا من الأسباب التي بها دفع العين، ومنها التمائم، ومنها التمائم. والتمائم كما قلنا لأنها لا تحل ولا يجوز للإنسان أن يستغلها عموما سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لعموم قول سنة في الألف لام التوراقية إن الرقى والتمائم شرك، إن الرقى والتمائم شرك، هذا الأصل. طيب، والكلام على التولة، وهي أيضا أشياء كانت توضع أو خيط يوضع أو حلقة توضع عند الإنسان، يعني يجعلونها تميل تعطف الزوج على زوجه وتوطد أواطر المحبة بينهم والعاطفة. والعلماء يقولون هذا أيضا من باب التفات القلب لغير الله جل وعلا، فهذه لا تجوز حال من الأحوال، لأنه ما من شيء يميل القلب إلا الله جل وعلا، لأن السلام قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أراد الله أن يميله لقلب آخر فعل. ولذلك كان السلام الحديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رغم أن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك. هذا أصل أصيل في هذا الباب مسألة السولة. علماءنا يقولون أيضا مسألة الجبلة التي يتمسكون بها، يعني هذه تدخل من باب السولة، تدخل من باب السولة العاصي الزوج على زوجه، لأنه فيها اعتقادات هي طبعا فيها مآخذ ثلاثة. أولا فيها أولا تشبه بالكفار، لأن هذه الجبلة لم تكن في يعني عهد المسلمين، ولا كان مشروعا عند أهل الإسلام أن يفعلوا ذلك، ففي تشبه بأهل الكفري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو من الثاني. هذه الأولى. الثاني الاعتقاد فيها بأنها تميل القلب إلى الزوج أو الزوجة إلى زوجها، وهذا اعتقادهم في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أو اعتقاد ليس فيها في الدلة، ولكن اعتقاد أنها سبب لتمييز القلب، سبب والله هو المحرك للقلوب. هذا أيضا اعتقاد شيء. فهذه السولة بهذا الباب يدخل الدلة في السولة. قول سلم إن الرقى والتمائم والسولة شرك، قال شرك. هو الأصل في الشرك إذا جاء منكرا هو على الشرك الأصل. الأصل الشرك كما تتبع علماؤنا رأى، وهذا قاله ابن تيمية، الأصل في الشرك إن جاء منكرا فهو الشرك إيه؟ الأصغر. فهذا في الشرك الأصغر. فإذا كان في الشرك الأصغر يبقى إذا نقول إن الرقى تمام والسولة إيه؟ شرك، شرك الأصغر. فهذا ليس صحيح. المسألة متناولة كما بينا قبل ذلك، أنها نرى فيها أنها أسباب أو نرى فيها أنها محركات. فمن اعتقد في الرقى أو اعتقد في التمائم أو في السولة أنها تنفع وتضر، فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فهذا شرك في الربوبية، وإن كان شرك في الربوبية فلا بد أن يتوب إلى الشرك الإلهية كما بينا قبل ذلك. يبقى إن الرقى والتمائم والسولة شرك، إن الرقى والتمائم والسولة شرك، شرك أكبر إن اعتقد فيها. فمن اعتقد أنها سبب قلنا هذا شرك أكبر، لأنه يعتقد أن المحرك ليس والله جل وعلا، واعتقد بأنها سبب قلنا هذا اعتقاد فيه نوع شرك، لأنه تشريع بغير إيش؟ بغير تشريع الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو شرك. فإذا قال هو الله جل وعلا هو النافع الضار، وأن هذه السولة وهذه الرقى سبب من الأسباب، قلنا سبب لم يشرعه الله جل وعلا اتخذته فوقعت في الشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا التقسيم الصحيح في قول السلام أن الرقى والتمائم والسولة شرك، لكن بعض العلماء أخذها على نص الحديث وقال هي برمتها شرك نيش أصغر، هي برمتها شرك نيش، لكن الاعتقاد يغيرها. الحق بأن هذا الباب الاعتقاد يغيرها، لأنه إذا اعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الأبد، ولا نبود أن نقول أن هذا من باب الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. وأما قول سلم من تعلق شيئا يعني وكل إليه، أو من تعلق حديث ثاني من تعلق شيئا وكل إليه، هذا من باب كما قلنا المنافق يؤتى بنقيض قلبه. من تعلق شيئا وكل إليه يعني الصحيح هذا عموم، طبعا إيه معنى العموم هنا أحد من تعلق شيئا وكل إليه يعني أنا أريد نكرر تقشف مجد تفيد العموم، لكن يعني إيش السلام إيش كل شيء طبعا إيش كل شيء السلام ما تفهم من قول السلام من تعلق شيئا وكل إليه تفيد العموم إيش بقى ما المعنى اشرح لي هو من تعلق فيه ولم يعتقد فيه النفع والضر. طيب هل وكل عليه ايضا ولا لا؟ اجهزه على كل ايه؟ ممتاز، هذا الذي اريده. من تعلق شيئا وكل، يبقى من تعلق باي شيء منهم ايش؟ الله جل وعلا. ما ادري الاخوه ليش الإخوة يعني نعم لا غير معروف، المعروفة والمعروف والمعروف المعروف لا عرف لي من تعلق شيئا يدخل بذلك من تعلق بالله وكل عليه ولا نعم ما ما ما ما ما ما, ما, ما, ما يكون متوكلا عليه. فمن تعلق بالله فهذا بكل شيء وحياته كل شيء، لأنه قد أحسن ظن بالله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى على أن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يبقى من توكل من تعلق شيء من تعلق شيء منهم الله جل وعلا، لأن الله أخبر عن نفسه أنه شيء. قال الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل أنه شيء. وهذا أن يتعلق بالله جل وعلا معناها أن يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يحسن التوكل على الله جل وعلا. وحسن التوكل على الله لابد أن يجمع بين عيني الشرع وعين القدر، لابد بذلك أن يكون هنا تعلق بالله. ومن تعلق بالله ما خاف، ومن تعلق بالله وصار أكبر همه هو الله جل وعلا، وصار أن يعني الميل الأصيل في قلبه لله جل وعلا نفعا وضرا، فإنه قد وكل إلى الله جل وعلا. ومن وكل إلى الله وكل إليه الحكيم العليم الكريم القدير المجيب السميع سبحانه جل وعلا، وإن من شيء إلا عندنا قدائره وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا نقول من تعلق شيئا أيضا يأتي على غير الله جل وعلا، فمن تعلق سببا، من تعلق رجلا، من تعلق وترى من تعلق تميما، من تعلق بودعة، فهذا كله تعلق غير الله جل وعلا. من تعلق غير الله جل وعلا وكل إليه، ومن وكل إليه إذا تعلق بنفسه وكل إلى نفسه. وهذا الذي نراه مثلا رائعا في مين؟ قارون تعلق بنفسه ولا ما تعلق بنفسه؟ أنا قال إنما أوتيت على علم إيش؟ عندي تعلق بنفسه. فالله تعالى ركنه إلى ركنه إلى نفسه، فوكل من العار وشنار وفي الأخير النار وبوار، وحدث ما حدث له في هذه الدنيا بأن خسف الله به وبداره الأرض سبحانه وجل. تعلق بغير الله في والتعلق بغير الله فلا يفعل إيش؟ هذا هو الأصل في هذا، من تعلق شيئا وكل إليه، هذا الأصل. طيب، وأيضا يقال في قول المصنف أنه قد حدث الخلاف بين الصحابة في التعاليق من القرآن، بينا بأن التعليق الكثير الذي نراها الآن في البيوتات والتعليق في السيارات والتعليق في صدور الأطفال، كل هذه الذي يتكلم فيها بعض العلماء أنها مختلف فيها، والحق أنه ليس مختلف فيها، ليس مختلف في مثل هذه المسألة. المختلف فيه بين العلماء هو مسألة التعليق للصغار فقط، لأن هذا الذي ظهر. يعني احنا قلنا إذا كان التعليق من القرآن الأصل فيه المنع، فقد ورد عن الصحابة التعليق للصغار فقط، أما التعليق في السيارات والتعليق في البيوتات والتعليق في يعني الأمكنة التي يتفرقون بها أو يسعون بها العين، هذا يدخل في الشرك، هذا نوع الشرك. والخلاف الذي ظهر بين الصحابة في التعليق للصغار فقط إنقاذا للصغار، وهذا قد قال به عبد الله بن عمرو بن العاص بعض التابعين. والأصل الأصيل أن جماهير السلف والخلف قالوا بحرمة ذلك، وحرمة ذلك لأمور. الأمر الأول أن السلف قال عموما إن الرقى والتمائم شرك، وقالوا هذه من التمائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم ألف ولام استغراقية. قالوا ثم الرقى ايضا استغراقية، وقد قلتم عام يراد به الخصوص، ونحن نقول ايضا التمائم عام يراد به الخصوص لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قلنا الشفاء في القراءة. ولذلك ورد عن السلف قال وما ادراك بانها رقية، يبقى الشفاء للشفاء وين؟ في القراءة. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. فنقول بإذن قول سلم إن رقى التمائم على بابها على عمومها، فالتعليق في القرآن تكون شركا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رقى والتمائم والدولة شرك. والمحذور الثاني، المحذور الأول المحذور الثاني في هذا الباب، أن هذا وسيلة إلى امتهان القرآن، وسيلة وامتهان القرآن لا يجوز. يبقى أردت التشفاع فوقعت بمفسدة أعظم هو امتهان القرآن هذه الثانية، وهذه من أهم ما تكون والمسألة الثالثة أو المحظور الثالث من الأهمية بمكان ما هو حيث العقل أن يعتقد الغمر، يعني هذه وجهة جيدة لكن هناك وجهة أخرى. هو الحق أن المحظور الثالث وهو الكلام على حسم المادة وسد الذريعة. قلنا ما الذريعة؟ قال الأخ الكريم ذريعة أن يعتقد في القرآن أنه الشافي، وهذا اعتقاد شركي، القرآن لا يشفي. قال وإذا مرضت ها فهو يشفي، القرآن سبب من الأسباب، لأنه القرآن معنى من المعاني، والذي ينفع عذره هو الله جل وعلا. ممتاز، فهو ذريعة إلى أن إلى أن يعلق بعد ذلك الإيش؟ التمائم التي فيها ما فيها من غير القرآن، اللي هي التمائم الشركية. فما دام قد فتح بوابة التعاليق، فإننا لو احترز أولا لو تقاعد لو تباعد الزمان وتقاعد العلم فإن الناس يقولون قد كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك فيفعلونه بغير ما فعل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. تكون سريعة هي وسيلة وسريعة إلى مسألة التعليق في الشركية. وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم في كتاب التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لكم.